ثم يعني يضع يده في في في فمه فيقضمها كما يقضم الفحل, يعني كما يقضم يعني البعير, يعني كما يعني يعني يمسك يد إنسان ويجعل يقضمها يعني ويعلكها. وهذا من جنس لما جاء في الحديث الذي الرجل الذي عض إنسان فنزع يده فسقطت أسنانه فجاء يشتكي فقال أتريد منه أن يعني يبقي يده في مملكة تقضمها كما يقضم الفحل, يعني تريد أن يعني يبقي يده على الوجع الذي يحصل منك, يعني أنت لا دية لك, أنت الذي تسببت يعني في هذا. قال فيقضمها كما يقضم الفحل. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق قال حا وحدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر بن عبد الله وعن عبيد بن عمير قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا محمد بن أبي إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا, قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضوا مصدقيكم. قال جرير ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض. قال مر من الحديث اللي فيه يعني يمر عليه أخراها رد عليه أولاها يعني الصواب, لأنه مر من طريقين كلهن على القلب وجاء بعد ذلك من طريق فيها على الصواب. إذا مر عليه أخراها رد عليه أولى. يعني كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها. نعم هذا على الصواب. مش الإسناد هذا؟ هذا إسناده. قال حدثني محمد بن عبد الملك الأموي عن عبد العزيز بن مختار عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا فيما يتعلق بالإبل. إلا قال وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت تستن عليه, كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها. هذا على الصواب يعني وليس فيه قلب. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, شفاكم الله وعافاكم, نفعنا الله بما سمعنا, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل أحسن الله إليك, هل زكاة الدابة هو الإرداف عليها؟ هذا يعني يعني منح إفادة الناس من ظهرها ومن لبنها من يعني حليبها التي هي يعني التي هي الإبل والبقر والغنم التي هي الإبل والتي هي الإبل فيما يتعلق بالركاب وما يتعلق بالحليب في الجميع, يعني هذا يعني من الأشياء المستحبة فيها أو من ومن الزكاة المفروضة, فهي كما جاءت مبينة في الحديث الطويل حديث أنس في كتاب أبي بكر إليه المشتمل على بيان أنصباء الزكاة من الإبل والبقر والغنم, ويعني بيان يعني ما يعني يجب في كل نوع منها. رجل يسقي زرعه بالمطر إذا نزل وكذلك عن طريق البئر, فكيف يخرج الزكاة؟ إذا كان أن أن أن الغالب يعني عليها أن يسقى بماء المطر, إذا كان هو الغالب عليها فإنه يعني يعتبر ذلك بما العشر, وإذا كان الغالب أنه يعني باستخراجه فإنه يكون في نصف العشر. لكن يعني بعض العلم قال أنه إذا كان بعضه كذا وكذا يعني يصير يتوسط بين